فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز إعطاء دروس خصوصية للطلاب الذين يحتاجون إليها مقابل مال متفق عليه؟ نعم، إذا كان هذا ما يتعارض مع النظام فلا بأس، لا بأس. إذا كان ما يتعارض مع النظام والدولة ما تمنع من هذا فلا بأس بذلك. نعم.